الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وأبرى له ولشيخنا والسامعين، قال رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه بغير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله. وأنه سبحانه الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالكلام هنا عن إثبات صفة الكلام صفة لله عز وجل ثابتة له جل وعلا في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل موصوف بالكلام، فهو يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى بما شاء، لم يزل ولا يزال متكلما جل وعلا. والكلام صفة ثابتة له سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله شرع هنا لبيان هذه الصفة وتقريرها وذكر أدلتها من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدأ ذلك بقوله: ومن صفات الله تعالى، أي الثابتة له في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله. وهذا كله ستأتي الأدلة عليه عند المصنف رحمه الله تعالى. وقوله رحمه الله أنه متكلم بكلام قديم، لا يقال قديم هكذا بالإطلاق، وإنما يقال بكلام قديم باعتبار أصل الكلام، وأما باعتبار آحاده وأفراده فإنه حادث متجدد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فقوله محدث هذا متعلق بآحاد الكلام وأفراده، تكلم بالتوراة ثم بالإنجيل ثم بالقرآن، وسور القرآن وآياته تكلم بها سبحانه وتعالى سورة تلو أخرى وآية تلو أخرى. فمن حيث نوع الكلام قديم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، لم يزل موصوفا بالكلام سبحانه وتعالى، ولكن باعتبار أفراد الكلام وآحاد الكلام لا يقال الكلام قديم، فقوله أنه متكلم بكلام قديم هذا باعتبار نوع الكلام، هذا باعتبار نوع الكلام، ولا يصح باعتبار أفراد الكلام وأحاده فإن ذلكم متجدد وحادث، كما يدل لذلكم قول الله سبحانه وتعالى: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقوله يسمعه من شاء من خلقه، وهذا فيه أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت يسمع، وهو كلام بحروف وكلمات وجمل، وهو كلام بصوت، ولهذا قال يسمعه، والذي يسمع هو الصوت، فالله سبحانه وتعالى متكلم بكلام حقيقة بحروف وكلمات وجمل وبصوت يسمع، يسمعه من شاء من عباده سبحانه وتعالى. سمعه موسى عليه السلام، فقد سمع كلام الله من الله، قد قال الله سبحانه وتعالى: وكلمه ربه، وقال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، ويقال لموسى عليه السلام كليم الله، لأنه سمع كلام الله من الله بصوت الله سبحانه وتعالى بدون واسطة الملك، وإنما سمعه من الله جل وعلا مباشرة بدون واسطة. وسمعه جبريل عليه السلام، سمعه جبريل عليه السلام، فجبريل يسمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله وينزل به ليبلغه رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح، أي جبريل الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فجبريل عليه السلام يسمع كلام الله من الله جل وعلا وينزل به ليبلغه رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن أذن له من ملائكته ورسله. ونبينا عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله من الله، سمع كلام الله من الله لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، سمع صلى الله عليه وسلم كلام الله من الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربكم. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير ذلك أن يقول هذا أحد غير الله. قال رحمه الله تعالى: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه. وأنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، أي في جنات النعيم يكلمهم الله جل وعلا ويكلمونه. وقد جاء في صحيح مسلم وغيره أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقول الله سبحانه وتعالى هل تريدون شيئا أزيدكم؟ هذا كلام من الله يسمعه أهل الجنة من الله في الجنة، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فهذا كلام منهم لله سبحانه وتعالى، فأهل الجنة يكلمهم الله ويكلمونه، وهذا ثابت في نصوص عديدة، تكليم الله لأهل الجنة وتكليم أهل الجنة لله عز وجل. قال يقول هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ قال فيكشف الحجاب، فينظرون إلى الله سبحانه وتعالى فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إليه سبحانه وتعالى. فأهل الجنة يكلمهم الله ويسمعون في الجنة كلام الله من الله سبحانه وتعالى، وكلام بلا واسطة، ويأذن لهم فيزورونه، يأذن لهم فيزورونه أي فيكرمهم جل وعلا برؤيته، كما في الحديث الذي أشرت إليه، وأحاديث كثيرة تدل على إكرام الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة بهذا النعيم الذي هو أعظم نعيم ينالونه في الدار الآخرة، ألا وهو التشرف برؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، وهذا أعظم نعيم. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى إفراد ما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة وذكر الأدلة على ذلك. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أخذ يسوق الآيات الدالة على ثبوت هذه الصفة لله عز وجل، وبدأ بهذه الآية وكلم الله موسى تكليما برفع لفظ الجلالة الله، والمتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين. وموسى عليه السلام كليم الله، حيث سمع كلام الله من الله جل وعلا، وأكد الكلام في هذه الآية، وأنه جل وعلا كلم موسى، أكد ذلك بقول التكليم، فهذا فيه تأكيد أن الله عز وجل كلم موسى كلاما سمعه موسى من الله تبارك وتعالى، وكلم الله موسى تكليما. وقال الله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وهذا هو الشاهد من هذه الآية، اصطفاء الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام بكلامه، حيث سمع كلام الله من الله، ومما سمعه من الله ما سيأتي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذه الكلمات سمعها موسى عليه السلام من الله بصوت الله جل وعلا نفسه بدون واسطة. وقال سبحانه منهم من كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، والمراد بقوله من كلم الله أي خصه وميزه عن غيره بأن سمع كلام الله من الله جل وعلا، كموسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وهذه الآية الكريمة الحكم فيها أو المقرر فيها يتعلق بالدنيا، وما كان الله وما كان لبشر أن يكلمه الله أي في الدنيا، وأما في الآخرة فقد مر معنا أن الله عز وجل يكلم أهل الجنة ويكلمونه ويسمعون كلامه منه جل وعلا. فقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله أي في هذه الحياة الدنيا إلا بالقسمة التي ذكرت في الآية وهي أقسام الوحي، وما كان الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، إلا وحيا أي بأن يلهم ويلقى في قلبه الوحي، إلا أن يلهم ويلقى في قلبه الوحي، فهذا نوع. والنوع الثاني أو من وراء حجاب، أن يسمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله ودون أن يرى الله سبحانه وتعالى، مثل ما حصل لموسى عليه السلام، ومثل ما حصل أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء، سمع كلام الله من وراء حجاب، ولما سئل صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه قال نور أن أراه. فهذا النوع الثاني يسمع كلام الله من الله ولكن من وراء حجاب. والنوع الثالث أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والمراد بالرسول الملك، فيرسل رسولا أي يرسل ملكا من الملائكة ويبلغ كلام الله للرسول من البشر، فهذا النوع الثالث. والآية فيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، فيها إثبات الكلام لله جل وعلا. قال وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. فلما أتاها نودي يا موسى، الضمير في قوله أتاها عائد على ماذا؟ تفضل. ما اسمعك. النار. عطير. لما أتاها أي النار، لأن موسى عليه السلام لما أتم الميقات، لما أتم ما كان بينه وبين شعيب على أن يزوجه إحدى ابنتيه، على أن يتم سبع حجج فأتمها عشرا وتزوج بابنته وأخذ زوجته ورجع إلى مصر بلده، وفي الطريق وقد كان راجعا تاه عن الطريق في ليلة باردة، في ليلة باردة، ثم رأى نارا فذهب إلى هذه النار لأجل أن يأخذ جدوة من النار يصطلي بها أي يتدفى بها في البرد الشديد هو وأهله، وأيضا لعله يجد هدى أي يجد من يدله إلى الطريق، لعله يجد من يدله إلى الطريق. ومثل هذه الآية ولها نظائر كثيرة فيها دلالة واضحة على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب. فموسى عليه السلام وهو عائد ضل الطريق وكان يبحث عنه حتى رأى نارا فذهب متجها إلى النار لعله يجد هدى أي يجد أحدا يدله ويهديه إلى الطريق، وأيضا ليأخذ جدوة من النار يصطلي بها. فلما وصل إلى النار فلما أتاها نودي يا موسى، فلما أتاها نودي يا موسى، فلما أتاها أي وصل إلى النار نودي يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك. هذه الكلمة إني أنا ربك سمعها موسى عليه السلام كليم الله من الله سبحانه وتعالى، سمعها من الله جل وعلا. ومن يدعي من المبطلة أن موسى سمع هذه الكلمة من الشجرة وأن الله خلق هذا الكلام في الشجرة وأن الذي تكلم بهذا الكلام هي الشجرة، نفيا لإثبات الكلام صفة لله، فعلى هذا القول الباطل تكون الشجرة خاطبت موسى قائلة إني أنا ربك، وتكون أيضا الشجرة خاطبت موسى وقالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أي هذا سيأتي عند المصنف قوله وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. ودعوى هؤلاء أن الله خلق هذا الكلام في الشجرة وأن موسى سمعه من الشجرة وليس سماعه لهذا الكلام من الله، هذه دعوة باطلة يترتب عليها من المفاسد الشيء الكثير، منها ما أشرت إليه ألا وهو أن بهذا الكلام تكون الشجرة هي التي قالت إني أنا ربك، وهي التي قالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أيضا هذا مما سمعه موسى عليه السلام من الله وهو كلام الله، وكما قال المصنف رحمه الله تعالى وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، لا يجوز أن يقول هذا إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه الكلمة لم يسمعها موسى إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بوحي سمع صوته أهل السماء وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر موقوفا على الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وروي عنه أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق نادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. علقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، ورواه موصولا في كتابه خلق أفعال العباد. وله شاهد من حديث النواس بن سمعان، وله كذلك شاهد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماوات. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا المعنى روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود، وكذلك من حديث ابن عباس وحديث النواس ابن سمعان. والحديث فيه إثبات الكلام لله عز وجل حقيقة، وأنه كلام يسمع، تسمعه منه الملائكة بصوته هو سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة عريا بكما، فيناديك بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل: أنا الملك أنا الديان. قال رحمه الله تعالى: وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما. عراة أي لا ثياب عليهم، وحفاة أي ليس عليهم نعال، وغرلا أي غير مختونين. وقوله بهما ما معناه؟ تفضل ارفع صوتك. من لا يتكلمون، ليس معهم من الدنيا شيء. طيب انا اعطيت الاخ الاول مجلد ولا مجلدين؟ اعطيه مجلدين. قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما. جاء في الحديث: قالوا يا رسول الله وما بهما؟ قالوا يا رسول الله وما بهما، يعني ما المراد بهذه الكلمة؟ لأن عراة حفاة يعرفون معناها، وحفاة يعرفون معناها، ولم يعرفوا معنى بهما، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله وما بهما؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. ليس معهم من الدنيا شيء، أي ما كانوا يمتلكونه من أموال أو مساكن أو مزارع أو غير ذلك، لا يكون معهم في الدار الآخرة منه شيء. هذا معنى بهما، يأتي فردا ليس معه أي شيء مما كان يمتلكه في الدنيا، ولو كان يمتلك الأموال الطائلة والكنوز الكثيرة كلها تنتهي في الدنيا، ولا يأتي معه منها يوم القيامة شيئا. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. فيناديهم بصوت، أي الله سبحانه وتعالى، فيناديهم بصوت، وهذا فيه إثبات أن كلامه سبحانه وتعالى بصوت يسمع، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، بصوت يسمعه البعيد مثل سماع القريب، فكلهم يسمعونه على حد سواء، القريب منهم والبعيد يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا من خصائص كلامه سبحانه وتعالى. قال: أنا الملك، أنا الديان. هذا كلام يقوله الله، ومثل ما قال المصنف قريبا، وغير جائز أن يقول هذا غير الله. أنا الملك، أي الذي بيدي ملكوت كل شيء. قل اللهم مالك الملك، فالله سبحانه وتعالى الملك الذي بيده الملك سبحانه وتعالى. وفي أحاديث أخرى يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال الله سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيقول: أنا الملك، أنا الديان، أنا الملك، أنا الديان. وهذا فيه إثبات الديان اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وما معنى الديان؟ والكتب انتهت. الجواب بدون إلا كان واحد من أصحاب الجوالات أدلنا. تفضل يا أخي. ما معنى الديان؟ ما معنى الديان؟ الديان اسم من أسماء الله. ها؟ سنت. الديان أي المجازي المحاسب. أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. فالديان أي المجازي المحاسب، مالك يوم الدين أي مالك يوم الحساب والجزاء. فيقول: أنا الملك، أنا الديان. وللحديث تتمة اختصر المصنف رحمه الله تعالى من الحديث على موضع الشاهد. قال: يقول أنا الملك، أنا الديان، ثم يقول: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. وذلك اليوم يوم القصاص ورد المظالم، والإنصاف المظلوم من ظالمه. فالصحابة تساءلوا قبل قليل، سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنهم يأتون يوم القيامة بهما، أي ليس معهم من الدنيا شيء. ثم في الحديث نفسه يخبر أن الله سبحانه وتعالى يقتص للمظلوم من ظالمه، قال: حتى أقتصها منه، حتى أقتصها منه، أي المظلمة. فهذا أثار في نفوس الصحابة سؤالا، فقالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ كيف يقتص؟ كيف تقتص المظلمة للمظلوم من ظالمه وقد جاءوا جميعا بهما، ليس معهم شيء من الدنيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. فقال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. وقوله في هذا الحديث بالحسنات والسيئات يوضحه الحديث المعروف بحديث المفلس في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، هذا يقال له مفلس. قال عليه الصلاة والسلام: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فيؤخذ من حسناته فيعطون، من حسنات صلاته وصيامه وحجه وصدقاته، هذه الحسنات تؤخذ، يؤخذ من حسناته فيعطى لهؤلاء الذين ظلمهم واعتدى عليهم، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بالنار، فطرحت عليه فطرح في النار. ولهذا من يظلم بالوقيعة في عرضه وبسبه وشتمه وبقذفه والكلام في عرضه، هذا باب من أبواب الحسنات ساقه الله سبحانه وتعالى إليه، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها عندما ذكر لها أناس يسبون الصحابة، قالت رضي الله عنها: انقطع عنهم، أي الصحابة، العمل، وما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر، انقطع عنهم العمل وما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر. فكل ما استمر السب من أهل الضلال والباطل للصحابة الكرام هذا باب حسنات. الصحابة انقطع عنهم العمل، وما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر، فقيض هؤلاء ينالون من أعراضهم ويتكلمون فيهم فيؤجرون كل يوم. بل إن بعض أهل الباطل انتدب نفسه وردا يوميا يسب به الصحابة في الصباح وفي المساء، ويعطي الصحابة صباحا ومساء من حسناته، هذا إن كان عنده حسنات. وفي الحديث: إن فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. ولهذا السبابة الذين يسبون الصحابة من أعظم الناس إفلاسا يوم القيامة، من أعظم الناس إفلاسا يوم القيامة، الذين انتدبوا أنفسهم سبا لخيار الأمة ووقيعة في صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هؤلاء مفاليس ومن أشد الناس إفلاسا يوم القيامة. وأما الصحابة رضي الله عنهم فلا يضرهم سب هؤلاء شيئا، لا يضرهم سب هؤلاء شيئا إطلاقا، بل هو باب من أبواب رفعتهم وزيادة حسناتهم وأجورهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث عبد الله بن أنيس إذا سمعه العاقل وفهم وعقل معناه وعرف دلالته انتبه وتيقظ من أن يأتي يوم القيامة وهو يحمل مظالم، سواء باعتداء على الناس في أعراضهم أو اعتداء عليهم في أموالهم أو اعتداء عليهم في أنفسهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فالعاقل ينتبه ويتيقظ ويحذر من أن يأتي يوم القيامة وهو يحمل المظالم سواء في الأعراض أو في الأنفس أو في الأموال، فيقتص لمن ظلمهم منه فيؤخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في النار عيادا بالله تبارك وتعالى من ذلك. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم جل وعلا بصوت يسمع، وهذا صريح في الحديث، قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ فقال: أنا خوفك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنفك، فعلم أن هذه الصفة لا تنفك إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولي؟ قال: فكلامي يا موسى. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي بعض الآثار. وما ذكره هنا رحمه الله تعالى ذكره من باب الاستئناس وليس من باب الاعتماد، فالعمدة ما سبق وهو الآيات التي ساقها من القرآن الكريم والأحاديث التي أوردها عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الذي يروى في الكتب السابقة أورده رحمه الله تعالى من باب الاستئناس، لأن المعنى الذي ذكر فيه هو بمعنى ما جاء في الآيات من أن موسى عليه السلام لما رأى النار أتاها، وأن الله سبحانه وتعالى كلمه، وأنه سمع كلام الله من الله بلا واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فساق هذا الأثر وهو من الإسرائيليات، ساقه من باب الاستئناس بذكره لا الاعتماد، فالعمدة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا يذكر للاعتقاد لا للاعتماد، أو يذكر للاستئناس. قال: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها. ليلة رأى النار أي الليلة التي رأى فيها النار، تلك الليلة الباردة لما كان راجعا إلى مصر ومعه زوجته، ومر بالنار فذهب إلى جهة النار ليسأل عن الطريق لعله يجد من يهديه أو يدله إلى الطريق، وليأخذ أيضا جدوى من النار. ففي تلك الليلة لما أتى النار قال: فناداه ربه يا موسى، فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت، فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. قوله فوقك هذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأدلة في إثبات العلو لله عز وجل، والأدلة في القرآن الدالة على العلو لا تعد بالعشرات بل بالمئات، بل قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. فالأدلة على ثبوت العلو لله سبحانه وتعالى على خلقه في القرآن والسنة كثيرة جدا، وقد دل على العلو الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. قوله أنا فوقك نظير قول الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. وفي الحديث قالت زينب: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. قال فوقك، وقوله وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، هذا يدل على إحاطة الله سبحانه وتعالى بعلمه، فهو بذاته سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد مستوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، وهو سبحانه وتعالى في الوقت نفسه محيط بالعباد، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. قد قال الله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالظاهر يدل على العلو، والباطن يدل على الإحاطة. قال: فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله، أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله، العلو على المخلوقات كلها، وفي الوقت نفسه الإحاطة الكاملة الشاملة بكل شيء، مثل ما جمع الله سبحانه وتعالى بين هذا في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع، أي هذا الكلام الذي أسمعه كلامك. قال: أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. قال: بل كلامي يا موسى. هذا الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى هو من رواية وهب بن منبه، ولعله مما تلقاه من أهل الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن ما يأتي عنهم مصادما للنصوص معارضا للأدلة، فيه التكذيب بالله أو القول على الله أو الافتراء على رسل الله، وكثيرا ما يكون هذا في التوراة والإنجيل المحرفين اللذين أدخل فيهما كثيرا مما ليس هو من كلام الله ونسب زورا إلى الله سبحانه وتعالى. قد قال الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أما الأشياء التي تأتي في هذه الكتب أو فيما ينقل عنهم موافقا لما عندنا في القرآن وموافقا لما جاء في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بأس من نقله استئناسا بذكره لا اعتمادا عليه. مثل نقل القصص والأخبار التي تكون فيها معاني صحيحة تذكر ليستأنس بذكرها لا ليعتمد عليها. فالعمدة إنما هي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، فهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم. وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. قال رحمه الله تعالى: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، أي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن العظيم كله كلام الله سبحانه وتعالى، والذي تكلم به هو رب العالمين، من الله سبحانه وتعالى بدأ. قال جل وعلا: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فهو من الله بدأ، أي هو سبحانه وتعالى الذي تكلم به لا غيره، فهو كلامه جل وعلا. قال: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين. وهو كتاب الله المبين، كتاب الله لأنه كتب في اللوح المحفوظ، وأيضا يكتب في المصاحف، كتب في اللوح المحفوظ وأيضا يكتب في المصاحف. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، فكتب في اللوح المحفوظ وأيضا يكتب في المصاحف، فهو كتاب، وكتاب أي مكتوب، يكتب في المصاحف وكتب في اللوح المحفوظ. المبين أي البين الواضح، والمبين أي المبين للأحكام على أتم ما يكون، تبيانا لكل شيء. هو كتاب الله المبين وحبله المتين، والحبل معروف، وقد قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. الحبل هو ما يتمسك به للوصول إلى المراد أو المقصود. فحبل الله المتين، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قيل في معنى حبل الله القرآن، وقيل الإسلام، وقيل سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك حق، كل ذلك حق. فالوصول إلى الله ونيل رضاه سبحانه وتعالى لا يكون إلا بهذا الحبل المتين، الذي من تمسك به أوصله بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الجنة. وقد سئل ابن مسعود رضي الله عن الصراط المستقيم ما هو؟ قال: هو حبل تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في طرفه، وطرفه الآخر في الجنة، وطرفه الآخر في الجنة. بمعنى أن من تمسك بالقرآن وبما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أوصله هذا التمسك إلى جنات النعيم. قال: وحبله المتين، والمتانة هي القوة. قال: وصراطه المستقيم، أي الصراط المفضي بصاحبه والموصل له إلى جنات النعيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فالقرآن صراط الله المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، وهذا مستفاد من قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، أي قلب محمد صلى الله عليه وسلم، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله منزل غير مخلوق، منزل أي من الله، تكلم الله سبحانه وتعالى به ونزل وسمعه منه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو منزل. ومر معنا في الآية وإنه لتنزيل رب العالمين، وأيضا مر معنا قول الله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهو كتاب منزل غير مخلوق، غير مخلوق، بل هو كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته جل وعلا، فهو كلام الله غير مخلوق. والقرآن كما قال أئمة السلف رحمهم الله تعالى أينما توجه فهو كلام الله، سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو تلته الألسن، أينما توجه فهو كلام الله، لأن الكلام ينسب ويضاف لمن قاله ابتداء لا لمن بلغه أداء، الكلام يضاف لمن قاله ابتداء، فالقرآن بدأ من الله فهو كلام الله سبحانه وتعالى. فعندما يكتب في السطور أو يحفظ في الصدور أو يتلى بالألسن أو يسمع بالآذان، أينما توجه يبقى كلام الله ينسب إلى الله، لأنه هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. وإذا تلاه التالي فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. قال منه، قال منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، وقد أجمع السلف رحمهم الله تعالى على أن من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، وحكى إجماعهم على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام اللالكائي في كتابه شرح الاعتقاد، ونقل عن 500 نفس من أئمة السلف، ذكرهم بأسمائهم وساق أخبارهم إليهم بأسانيده، فبلغ عدد من ذكرهم من أئمة السلف في القول بكفر من قال إن القرآن مخلوق 500 نفس. ولهذا قال ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 أي 500. ثم أشار إلى أن اللالكائي حكى في كتابه شرح الاعتقاد، قال منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به ابتداء، منه بدأ. ويدل لذلك قوله سبحانه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فمنه هنا للابتداء، فمنه بدأ أي هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء. وإليه يعود أي أن القرآن في آخر الزمان يرفع، أن القرآن في آخر الزمان يرفع، حتى المكتوب في المصاحف يرفع، وإذا فتح المصحف لا يرى فيه الكلام، يرفع الكلام حتى من المصاحف، وهذا يكون في آخر الزمان عندما يقرب خراب هذا العالم وقيام الساعة، يرفع القرآن حتى من المصاحف. وهذا هو معنى قولهم إليه يعود، أي إلى الله سبحانه وتعالى، برفعه في آخر الزمان، فمنه بدأ وإليه يعود. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، مكتوب بالترجمة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، وقاص ومعان، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: كل من اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال رحمه الله تعالى: وهو أي القرآن سور محكمات، وهو أي القرآن سور محكمات. والله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه كتاب حكيم، أي كتاب محكم، والإحكام هو الإتقان. فالقرآن كتاب حكيم، أي كتاب محكم متقن، ليس فيه تناقض وليس فيه تعارض، بل يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو سور محكمات وآيات بينات. القرآن يتكون من سور، وسور القرآن 114 سورة، وآيات بينات. في السور آيات، القرآن يتكون من سور، وكل سورة تتكون من آيات. قال: وآيات بينات، أي واضحات. وفي تمام الوضوح والبيان، وآيات بينات وحروف وكلمات، يتكون من حروف وكلمات. والحروف معروفة، حروف الهجاء، وهي 28 حرفا، والقرآن مكون من هذه الحروف. وبدأ 29 سورة من سور القرآن بحروف مقطعة، وسيأتي أمثلة عليها عند المصنف رحمه الله تعالى. فالقرآن مكون من حروف ومن كلمات وجمل. من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى حديثا بهذا المعنى: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات. قال: له أول وآخر. له أول وآخر، وأول القرآن وآخره حسب الترتيب الذي جمع عليه المصحف واتفق على ذلك الجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أوله فاتحة الكتاب، سورة الحمد، وتسمى الفاتحة لأنها فاتحة كتاب الله عز وجل. وآخره سورة الناس. فالقرآن مفتتح بسورة الفاتحة، سورة الحمد، ومختتم بسورة الناس. له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، وأجزاء وأبعاد، وهو مقسم إلى أجزاء، والأجزاء فيها أحزاب ومقسم إلى سور، والسور فيها آيات، فهو له أجزاء وأبعاد. ولهذا نقول مثلا عن مجموعة من السور يقال هذا جزء من القرآن، ويقال عن يعني مجموعة من الآيات يقال هذا بعض القرآن، فهو مكون من أجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. قال متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. هذه أمور يكون عليها القرآن، تارة يتلى بالألسنة، وتارة يسمع بالآذان، ويحفظ في الصدور، ويكتب في المصاحف. وهو كما قال أئمة السلف رحمهم الله، أينما توجه هو كلام الله. ومعنى قولهم أينما توجه أي سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو تلي بالألسن، أينما توجه فهو كلام الله، لأن الكلام ينسب ويضاف لمن قاله ابتداء لا لمن بلغه أداء، وهذا أمر معروف، أمر معروف. الآن عندما يروي أحد الناس بيتا مثلا من الشعر لأحد الشعراء القدامى، هل روايته له ونقله له أصبح هذا الشعر بسبب روايته له يضاف إليه ويقال هذا الشعر فلان لأنه سمع منه مبلغا، هل لكونه حفظه في صدره أصبح بحفظه له في صدره يعتبر من شعره ومن كلامه، أو أنه يقال عندما يسمع منه هذا الشعر يقال هذا الشعر فلان بن فلان الذي قاله ابتداء؟ فالكلام معروف ينسب إلى من قاله ابتداء لا لمن بلغه أو نقله أو حفظه، ينسب إلى من قاله ابتداء. فالقرآن كلام الله منه بدأ، فإذا حفظه الناس في صدورهم أو تلوه بألسنتهم أو كتبوه على الأوراق في المصاحف أو سمعوه بالآذان، فهو أينما توجه كلام الله، أينما توجه كلام الله. ولهذا نص المصنف رحمه الله تعالى على هذه الأحوال التي يكون عليها القرآن، قال متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. فأينما توجه فهو كلام الله سبحانه وتعالى. قال فيه محكم ومتشابه، في محكم ومتشابه، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قوله فيه محكم ومتشابه، ومر معنا قريبا وصف سور القرآن كلها بأنها محكمات. وصف سور القرآن مر معنا في كلام المصنف وصف سور القرآن كلها بأنها محكمات. فالقرآن كله محكم، وهذا يسمى الإحكام العام. والقرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، وهذا يسمى الإحكام الخاص. وأيضا التشابه منه تشابه عام وتشابه خاص، فيقال القرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته، كتابا متشابها. فالقرآن كله محكم والقرآن كله متشابه، والمراد بالإحكام أي العام والتشابه العام. وأيضا القرآن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات، وهذا يسمى الإحكام الخاص والتشابه الخاص. وينبغي أن يعرف الفرق بين العام والخاص. فالإحكام العام الذي وصف للقرآن كله هو الإتقان، محكم أي متقن، كتاب محكم، وهذا وصف للقرآن كله أي متقن، لا تناقض فيه ولا تعارض ولا تضاد، فهو كله محكم. وأيضا التشابه العام، التشابه العام الذي وصف للقرآن كله، المراد بالتشابه أي التجانس، وأنه يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، فهو قرآن فهو متشابه، يعني ليس متناقض ولا متعارض، وليست آياته متضاربة، بل متشابهة، يؤيد بعضه بعضا. فهذا الإحكام العام والتشابه العام. وأما الإحكام الخاص والتشابه الخاص فمعناه آخر، إذ معنى الإحكام الخاص أي الوضوح والبيان، محكم أي واضح بين، ودلالته ظاهرة وواضحة وبينة. والمتشابه الخاص المراد به خفاء المعنى وعدم ظهوره ووضوحه. وفي الآية بين أن المحكم هو أم الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأم الشيء أصله ويكون المرجع إليه. ولهذا كان نهج الراسخين في العلم إعادة المتشابه إلى المحكم فيزول بذلك التشابه، وكانت طريقة أهل الزيغ اتباع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: وناسخ ومنسوخ، أي في القرآن آيات ناسخة وفي القرآن آيات منسوخة. والآية الناسخة هي الآية التي تأتي رافعة حكما ذكر في آية نزلت قبلها. فالقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، وهذا النوع أفرده أهل العلم بالتصنيف، وأفردت مصنفات خاصة في الناسخ والمنسوخ، إضافة إلى بيان أئمة التفسير للآيات الناسخة والآيات المنسوخة في كتب التفسير. قال: وخاص وعام، وخاص وعام، أي آيات القرآن أيضا موصوفة بهذا، منها آيات خاصة ومنها آيات عامة. هناك آيات تفيد العموم وآيات تفيد الخصوص. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا عام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا خاص، خص من العموم، يعني العموم خسران، ويخص من هؤلاء من آمن وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأمر ونهي، والقرآن فيه أوامر وفيه نواهي. قد قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فالقرآن أوامر ونواهي، القرآن أوامر ونواهي. أوامر أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها، ونواهي نهاهم عنها. والعبد مطلوب منه أن يعرف الأوامر التي في القرآن ليفعلها، ومطلوب منه أن يعرف النواهي التي في القرآن لينتهي عنها. والله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بكل خير ولا ينهى إلا عن كل شر. فالعبد مطلوب من أن يعرف الأوامر ليفعلها، ومطلوب منه أن يعرف النواهي لينتهي عنها. فإذا عرف النواهي احتاج هذا المقام منه لينتهي عن النواهي إلى الصبر، فإن لم يكن متحليا بالصبر فإنه قد يعرف النهي ويعرف عقوبته ويعرف مضرته ويخالفه ويفعله، لأنه لا صبر عنده. فالنواهي تحتاج من العبد إلى صبر، والصبر حبس النفس ومنعها. ومن لم يكن متحليا بالصبر لا يستطيع أن يمنع نفسه من ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. وباب الأوامر إذا عرف الإنسان ما أمره الله سبحانه وتعالى به لا بد أن تكون نفسه تجاه الأوامر سلسة سهلة سمحة، بحيث يبادر إلى الأمر ويسارع إلى فعله. فمن لم يكن متصفا بسماحة النفس فإنه يدعى إلى الأمر، ويعرف ما فيه من فضل وخير، ويعرف ما في تركه من عقوبة ومضرة، فلا تسمح نفسه أن يفعل ذلك. ولهذا ترى كثيرا من الناس يعرفون مكانة الصلاة، ويعرفون ثوابها العظيم، ويعرفون عقوبة تاركها، ولكن نفسهم سحيحة وليست سلسة ولا منقادة، فينادون إلى الصلاة فلا يجيبون. وقد جاء في الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له أي الإيمان أفضل؟ قال الصبر والسماحة. قيل أي الإيمان أفضل؟ قال الصبر والسماحة. وقيل للحسن وهو الراوي للحديث عن جابر، والحسن لم يسمع من جابر لكن الحديث له شواهد يتقوى بها، قيل للحسن ما الصبر والسماحة؟ قال الصبر عن المحارم والسماحة بالفرائض. قال الصبر عن المحارم والسماحة بالفرائض. فالمقامان مقام الأمر والنهي يحتاجان من العبد إلى صبر وسماحة. وابن القيم رحمه الله أورد الحديث في كتابه مدارج السالكين وقال هذا من أجمع ما يكون بيانا ومن أعظم الأحاديث جمعا لمقامات الدين، لأن دين الله سبحانه وتعالى والمطلوب من العبد شيئان: أوامر ونواهي. والأوامر تتطلب من العبد بذل وعطاء، وهذا يطلب فيه السماحة. والنواهي يطلب فيها من العبد الكف والامتناع، وهذا يحتاج إلى صبر. فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى العبد بالصبر والسماحة فهذا هو الإيمان. قيل ما الإيمان؟ قال الصبر والسماحة. أما إذا كان إنسان لا صبر عنده أو لا سماحة في نفسه فإن هذا يترتب عليه الوقوع في المحرمات، ويترتب عليه أيضا ترك الفرائض والواجبات. قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا وصف للقرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى، بأنه لا يأتيه الباطل. لا يأتيه الباطل أي لا يتطرق إليه الباطل بأي وجه من الوجوه، فهو سالم من الباطل كله، منزه من الباطل كله، ليس فيه إلا الحق. والقرآن كله حق وكله عدل وكله صدق. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وإذا كان منزلا من حكيم حميد سبحانه وتعالى كيف يأتيه الباطل؟ فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعوا، وهذا تحدي، لو اجتمعوا الإنس والجن أي من أولهم إلى آخرهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وجاء أيضا التحدي بعشر سور وبسورة من مثله، ونزل القرآن في زمان بلغت فيه الفصاحة ذروة عظيمة، وهدى الله جل وعلا فصحاء العرب وبلغاءهم أن يأتوا بسورة من مثل القرآن أو عشر سور من مثل القرآن، وكل من حاول شيئا من ذلك لا يخلو من إحدى نتيجتين. كل من حاول ذلك لا يخلو من إحدى نتيجتين: الأولى أن يعلن عجزه، أن يعلن عجزه، يجلس أياما أو شهورا يحاول أن يركب كلاما وأن يصف حروفا، ثم في نهاية المطاف يعلن عجزه، يقول لا يمكن. وهذا حصل. والحالة الثانية أن يحاول ويأتي بكلام يضحك به على نفسه السفهاء قبل العقلاء، فمن حاول لا يخرج عن هاتين الحالتين. لا يخرج عن هاتين الحالتين، إما أن يأتي إما أن يعلن عجزه أو أن يأتي بكلام يضحك منه كما ذكرت السفهاء قبل العقلاء. ومثلت لهذا وهذا في كتابي شرح ميمية الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، مثلت لهذا بمثال وللآخر أيضا بمثال، ويمكن مطالعة ذلك في شرح الميمية. والشيخ حافظ رحمه الله أيضا صاغ أبيات جميلة في هذا المعنى، التحدي للفصحى والبلغاء أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة من مثله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا خوف البشر. فقال الله سبحانه وتعالى: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذنوب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات محروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. قال: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. الكتاب العربي كما قال الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، فهو كتاب باللسان العربي. قال: الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. لن نؤمن بهذا القرآن، والإشارة هنا إلى القرآن الكريم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: لن نؤمن بهذا القرآن. وأيضا قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وتواصوا بينهم بعدم سماع القرآن، لأنهم رأوا أن كثيرا مما سمع القرآن تغير وأقبل على الإسلام وتأثر بسماع القرآن. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله، وقوله يسمع كلام الله هذه مهمة جدا في باب الدعوة إلى الله، اسماع الناس كلام الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد يلقي كلاما ليعلم الآخرين أو ليدعو لدين الله دون أن يسمعهم فيه كلام الله، دون أن يسمعهم فيه كلام الله، وهذا من الخطأ. فكلام الله سبحانه وتعالى له أثره وله بركته وله مكانته العظيمة وله وقعه وله تأثيره. كتاب مبارك شفاء لما في الصدور، له أثر بالغ جدا. قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. فالقرآن له تأثيره العظيم وأثره على من يسمعه، ولهذا كانوا يتواصون يوصي بعضهم بعضا ألا يسمعوا لهذا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. وكل هذا محاولة بائسة للصد عن هذا القرآن، للصد عن هذا القرآن. تواصوا أولا أن لا يسمعوا لهذا القرآن، ثم قالوا إن هذا إلا قول البشر، أي كلام أنشأه واخترعه بعض البشر، إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر، أي من قال إن القرآن كلام البشر فقد توعده الله سبحانه وتعالى هذا التوعد بقوله سأصليه سقر. وهذه الآية فيها الرد على من يقول القرآن مخلوق، على من يقول القرآن مخلوق وأن القرآن ليس كلام الله. فلما قال من قال أن القرآن كلام البشر وليس كلام الله، قال الله سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. هذا كله وعيد لمن قال القرآن ليس كلام الله وإنما هو كلام البشر، فتوعده الله سبحانه وتعالى هذا التوعد سأصليه سقر والآيات بعدها. وقال بعضهم هو شعر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فأبطل الله سبحانه وتعالى هذا الادعاء الذي ادعاه من ادعاه من الكفار والمشركين. قال فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات. وهذا كله يسوقه المصنف وما يأتي أيضا بعده ليبين أن القرآن حروف وآيات، يبين أن القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى حروف وكلمات وآيات، وأن هذه الحروف والكلمات والآيات هي كلام الله سبحانه وتعالى. قال لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. ما معنى قوله لأن ما ليس كذلك؟ ما معنى قوله لأن ما ليس كذلك؟ يعني ما ليس مكون من حروف وكلمات لا يقال أنه شعر. إذن الذين قالوا إن القرآن شعر قالوا ذلك بناء على أنهم سمعوا القرآن مكونا من حروف وآيات فقالوا شعر، لأن الشعر مكون من حروف وكلمات، مكون من حروف وكلمات، فلما سمعوا القرآن قالوا هذا شعر. قال لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. إذن قولهم عن إنه شعر هذا شاهد أنه مكون من حروف وكلمات، وبناء على ذلك قالوا إن القرآن شعر وأنه قول شاعر. والله سبحانه وتعالى قال وما هو بقول الشاعر وإنه لتنزيل وإنه لكتاب، نعم قال الله سبحانه وتعالى وإنه لكتاب، إنه لكتاب كريم في، وإنه لقرآن عظيم في كتاب مكنون لا يمسه، فلا أقسم ما تبصرون، نعم إنه لقرآن عظيم في كتاب، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال الله عز وجل وما هو بقول شاعر، وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون، ولا بقول كاهن قليلا. الآيات في أواخر سورة الواقعة. فالشاهد أن القرآن الكريم ليس بشعر، وادعى المشركون انه شعر، وهذه الدعوة منهم انما كانت بناء على انهم سمعوا القرآن ووجدوا انه بحروف وكلمات فادعوا هذه الدعوة. ومراد المصنف بكل هذا الذي يسوق اثبات ان القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى مكون من حروف وكلمات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم في الإتيان بمثل هذا إكرامهم ولا عرفا. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا في القرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسكه إلا المطهرون. بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى: وقال تعالى: كافها إلى عين صاد. وقال تعالى: حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. قال رحمه الله تعالى: وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. فالمصنف رحمه الله يستشهد بهذه الآية كما أيضا استشهد بالآية التي قبلها ليبين أن القرآن مكون من كلمات ومن حروف وكلمات ولهذا قال: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. فالقرآن كلام الله، حروفه وكلماته ألفاظه ومعانيه كل ذلك كلام الله عز وجل. فالقرآن كلامه ألفاظه ومعانيه، ليس الألفاظ دون المعاني ولا أيضا المعاني دون الألفاظ. نعم. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. أي أن القرآن كلام ربي جل وعلا، قال: ما يكون لي أن أبدله تلقاء نفسي، يعني لم يأتي به عليه الصلاة والسلام من قبل نفسه، وإنما هو مبلغ. ولهذا قول الله سبحانه وتعالى: إنه لقول رسول كريم، أضاف إليه القول بوصف الرسالة، والرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله لا إنشاء كلام من نفسه. الرسول مهمته إبلاغ كلام المرسل، ولهذا قال: إنه لقول رسول كريم. ولما قال الوليد، وقد مر معنا قول قبل، قال: إن هذا إلا قول البشر، أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوصف البشرية، أي أنه أنشأه بشر، قال: سأصليه سقر. أما قول إنه لقول رسول، أضاف القول إليه بوصف الرسالة، والرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله لا إنشاء كلام أو شيء من عندي نفسه. وما على الرسول إلا البلاغ. فالرسول مهمته أن يبلغ كلام المرسل، فإضافة القول إليه أي على إضافة القول إلى الرسول أي على وجه البلاغ، يبلغ كلام الله سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على الناس يقول من يحميني حتى أبلغ كلام ربي، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكونه يحفظ في الصدور، كونه يحفظ في الصدور لا يخرجه من كونه كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر كما تقدم القرآن أينما توجه هو كلام الله، لأن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء، والقرآن من الله سبحانه وتعالى بدأ. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قال رحمه الله بعد أن أقسم على ذلك، بعد أن أقسم على ذلك قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالقرآن الكريم المكتوب في اللوح المحفوظ والمكتوب بعد في المصاحف ولا يزال يكتب، هذا كله لا يخرجه عن كونه بحروفه وكلماته وسوره وآياته كلام الله سبحانه وتعالى. قال وقال تعالى كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة، بالحروف المقطعة مثل ياسين وطه وصاد وقاف وحاميم وألف لام ميم ونحوها من الآيات، 29 سورة من القرآن افتتحها الله سبحانه وتعالى بالحروف المقطعة. فهذه الحروف وما في القرآن أيضا من كلمات وآيات كل ذلك كلام الله سبحانه وتعالى. ومما ذكر في الحكمة من افتتاح بعض السور بالحروف المقطعة التنبيه إلى أن القرآن مكون من هذه الحروف، وتحدى أهل الفصاحة وأهل البيان والبلاغة أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع أنه مكون من هذه الحروف كاف ها يا عين صاد قاف إلى آخره. قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يكلمون حروفه إقامة السمع لا يجاوز براقيهم يتعجلون أجرهم ولا يتأجلون. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه، أعربه أي لم يلحن في قراءته للقرآن بل قرأه قراءة صحيحة، قراءة لا غلط فيها ولا خطأ. فمن قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه، وهذا ضد قوله فأعربه، ويوضح لنا أيضا معنى أعربه أي لم يلحن فيه، ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، فله بكل حرف حسنة. والشاهد من الحديث هو أنه صريح في أن القرآن مكون من حروف، وأن من قرأ القرآن له بكل حرف من القرآن حسنة، أو له بكل حرف من القرآن 10 حسنات. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هو من حديث ابن مسعود مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي إسناده نهشل وهو متروك الحديث، فالحديث ضعيف الإسناد، ولكن المعنى المذكور في الحديث ثبت عن ابن مسعود من وجه آخر بلفظ آخر بإسناد حسن في سنن الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فألف لام ميم هذه 3 حروف بها لمن قرأها 30 حسنة. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يقيمون حروفه إقامة السهم أي يقرؤونه قراءة متقنة، ويحفظونه حفظا متقنا، حتى إن الواحد منهم ليقرأ القرآن من أوله إلى آخره ولا يحفظ أو يسمع له فيه خطأ واحد، قراءة متقنة. يكون هذا الإتقان وهذه الإقامة للحروف فقط، لحروف القرآن فقط، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، يتعجلون أجره أي يريدون بهذا الحفظ وهذا الإتقان لحروف القرآن أجرا معجلا في الدنيا، إما مال أو شهرة أو سمعة أو نحو ذلك، يتعجلون أجره، يعني يريدون شيئا في الدنيا معجلا، لا يريدون به الآخرة ولا يرجون بذلك ثواب الله سبحانه وتعالى، وإنما يريدون على ذلك شيء يتعجلونه في الدنيا. فمعنى قوله يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، يتعجلون أي في الدنيا ولا يتأجلونه في الآخرة، ولا يدخل في عمل الإنسان الصالح سواء حفظ القرآن أو غيره إلا إذا أراد به الآخرة، أما إذا أراد بالعمل الدنيا لا يدخل في عمل الإنسان الصالح ولا يقبله الله سبحانه وتعالى منه ولو حفظ القرآن حفظا متقنا. بل صح في صحيح مسلم أن من أول من تسعر بهم النار 3، وذكر منهم من حفظ القرآن ليقال حافظ فيقال له قد قيل، ثم يسحب ويلقى في النار. وقد كان في الدنيا مشهورا بين الناس بحفظ القرآن حفظا متقنا، ثم يسحب ويلقى عياذا بالله تبارك وتعالى يوم القيامة في نار جهنم. لماذا؟ لأنه تعجل أجره ولم يتأجله، أراد بحفظ القرآن الدنيا، أراد بحفظ القرآن الدنيا ولم يرد به ثواب الآخرة، ولهذا يقال له في الآخرة حفظت القرآن ليقال حافظ وقد قيل، وماذا تفيده وماذا يفيده يوم القيامة، أو وماذا تفيده يوم القيامة هذه النية عندما حفظ القرآن ليقال حافظ أو ليقال قائل أو ليشار له بالإصبع أن هذا فلان حافظ القرآن المتقن للقرآن المجوز إلى آخره. حتى لو حفظ القرآن بالقراءات وأتقن ذلك وأجاده، كل هذا لا ينفعه عند الله إلا إذا ابتغى به وجه الله. وقد قال الله سبحانه في القرآن: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من شرط شكران السعي وقبوله عند الله سبحانه وتعالى أن يريد به العامل الآخرة. أما إذا كان يريد به الدنيا ويحرص على إتقان القراءة وضبطها وتجويدها وحسن الترتيل وحسن الأداء إلى آخره، وهو إنما يريد بذلك السمعة والرياء والشهرة إلى آخر ذلك، هذا إطلاقا لا يدخل في صالح عمل الإنسان الذي يشكره الله سبحانه وتعالى ويثيب عليه العامل. والحديث واضح في تقرير هذا المعنى: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم. إقامة السهم يعني إقامة متقنة، هذا المراد بإقامة السهم. إقامة السهم يعني إقامة متقنة ودقيقة جدا، ولا يحفظ عليه غلط أو خطأ، يجيد إجادة تامة. لكن هذه الإجادة كانت منه مقتصرة على الحروف فقط دون الحدود، يقيم الحروف دون الحدود. قال: لا يجاوز تراقيهم، يعني حظه من القرآن التراقي فقط، الصوت الذي يكون منه بتلاوة القرآن، لكن القرآن لا يظهر عليه لا في أخلاقه ولا في نيته ولا في معاملته ولا في عبادته ولا في تعامله. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي قالت: كان خلقه القرآن. والحسن البصري رحمه الله، وأنتم تعلمون أنه من علماء التابعين، أدرك عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عن بعض القراء في زمانه، يتحدث عن بعض القراء في زمانه، ذلك الزمان الفاضل والوقت الفاضل الذي أدرك أهله أواخر الصحابة ورأوا عددا من الصحابة، فكان يتحدث عن القراء في ذلك، عن بعض القراء في ذلك الزمان، فقال رحمه الله: يقول أحدهم، يصف بعض القراء، قال: يقول أحدهم: قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا. قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، يعني قراءة متقنة لا يحفظ علي خطأ في حفظ القرآن. يقول أحدهم: حفظت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، وقد أسقطه والله كله. هكذا يقول حسن، يقول: وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. يعني إذا رؤيت أعماله أو رؤيت أخلاقه، ليست الأعمال التي في القرآن ولا الأخلاق التي في القرآن. قال: لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. ومتى كانت القراء مثل هؤلاء، ومتى كانت القراء مثل هؤلاء لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. هكذا يقول: ومتى كانت القراء مثل هؤلاء لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. فما هؤلاء بالقراء، وما هؤلاء بالعلماء، وما هؤلاء بالورع؟ ليسوا أهل القرآن ولا أهل علم ولا أهل ورع. فأهل القرآن هم الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن وفهم معاني القرآن والعمل بالقرآن الكريم. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وتلاوة القرآن حق التلاوة تشمل الأمور الثلاثة: القراءة والفهم والعمل بالقرآن الكريم. قال رحمه الله: وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحق فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين بأن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أن الحروف. ثم ختم رحمه الله تعالى بنقل بعض الآثار وحكاية اتفاق المسلمين على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. فنقل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. والمراد بإعراب القرآن أي فهم القرآن وفهم معانيه والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال: هذا أحب إلينا من بعض حروفه، من حفظ بعض حروفه، أي حفظا مجردا دون فهم ودون عمل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن حجة لمن فهمه وعمل به، وحجة على من حفظه ولم يعمل به. فإن الآيات التي في صدره ويحفظها من كلام الله سبحانه وتعالى تكون حجة عليه. وفي الحديث الآخر: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. وإسناد الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله ضعيف وفيه أكثر من علة، فهو لم يثبت عن أبي بكر رضي الله عنه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. لأنه كله كلام الله، كله كلام الله. فمن كفر بحرف، كفر بكلمة من القرآن، أو كفر بآية أو بجزء يسير من القرآن، فقد كفر به كله. ومن كفر بالقرآن فهو كافر بالله العظيم سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. قال: ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف، في هذا حجة قاطعة على أنه حروف. فالقرآن الكريم مكون من حروف وآيات، ومر معنا في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالقرآن مكون من حروف وكلمات وجمل وسور وآيات، وكل ذلكم كلام الله تبارك وتعالى تكلم به رب العالمين، وهو وحيه وتنزيله سبحانه وتعالى. نختم يومنا بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.